كنت كل ما أفكر بهيدا النهار الرائع اللي اليوم نحن فيه كانت تنزل دموع. حتى أنا وقبل ما كنت عم سجل كنت مأثر ببي، بخي، بصديق ما بيتطمن، هو يسوع، هو حبيب قلبي، هو اللي وقف معي. وقتها كنت حس حالي ولد صغير، كان هو يمسكني وحس انه الله عم بيقول لي انا رح ماشيك يا ابني، هو بس بدي اقول له بهالنهار بحبك، بعشقك، عملت لي شيء ما بيتطمن. ما ابقى جا يوم الذي امنت فيه في بالمسيح. انا بقول وقلت لها انه هي جوهرة عمل لي اياها من اول ما خلقت، كان عم بحضر لي اياها وجبلها بايديتها تكون لإلي قدام الكل. بقول لك انت احلى بنت بحياتي، بجمالك، برقتك، بنعوميتك، ما في اكثر من انه نص التاني اللي كنت عم نبش عليه بحياتي هو انت. الزوج الكادو والزوجة مليان ضوء.